الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا في المجلس السابق وأخذناه بشيء من الاختصار السريع لضيق الوقت، وهو: ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه إلى آخره. قبله مسألة نبهنا عليها السائل عند قوله في الجملة التي قبلها: ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. هذه مسألة واضحة، لا يجوز أن تبيع لحم مذبوح بحيوان حي من جنسه، يعني لحم خروف بلحم بخروف، لحم بعير ببعير. واضح؟ لماذا؟ ما العلة؟ ها؟ لأنها متماثلة، لأنها من جنس واحد، فيشترط فيها التماثل مع التقابض، وهنا لا يمكن معرفة التماثل. لماذا؟ ما نستطيع نميز اللحم هنا باللحم بالحيوان حتى نفصل اللحم عن بقية غير عن بقية الأشياء التي دخلت معه، فهنا لا يمكن معرفته. فإذا الجهل بالتماثل ها كالعلم بالتفاضل. طيب، هنا مسألة وهي بيع الحيوان بالحيوان، بيع الحيوان بالحيوان، فما الحكم في هذا؟ جاء فيه النهي. المذهب أنه لا يصح بيع الحيوان بالحيوان، واضح؟ لعدم التماثل في هذه الحالة، لأنها من جنس واحد. إذا كان من جنسه، طبعا إذا كان من جنسه، يعني شات بشات، بقرة ببقرة، بعير ببعير، واضح؟ لكن طيب، ما الدليل على ذلك؟ أخذوا في هذا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان سيئة. والحديث أخرجه أحمد وأصحاب السنة، وهو حديث صحيح، لكن جاءت أحاديث أخرى تدل على الجواز، تدل على الجواز، منها الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لما احتاج إلى في إحدى الغزوات أن يشترى البعير بالبعيرين وبالثلاثة إلى إبل الصدقة، إلى أن تأتي إبل الصدقة. والحديث فيه كلام في ثبوته، وجاء كما بوب لذلك البخاري في صحيحه بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة، فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع العبد بالعبدين نسيئة. وجاء وأورد البخاري عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن رافع بن خديج جواز ذلك، ما يدل على جواز هذا في الحيوان، أنهم كانوا يبيعون الحيوان بالحيوانين نسيئة، فدل على الجواز. وهذه أخرجها أو أوردها البخاري معلقة عن هؤلاء الصحابة. فابن تيمية رحمه الله، وهو قول آخر في المذهب، جمع بين هذه الأدلة التي ظاهرها التعارض، جمع بينها بقوله إنه إذا كان المقصود اللحم فلا يصح، لا يصح نسيئة، يعني مؤخرا، يعني يدخلها الربا، فلا يصح أن تبيع شاتا بشات مؤجلة أو شات ببقرة إلى أجل ليست يدا بيد، وإن كان الجنس مختلف، إذا كان المقصود إيش؟ اللحم. وأما إذا كان المقصود غير اللحم، كان يكون مقصوده الركوب أو مقصوده الحلب، فقال يجوز، ويحمل عليه ما جاء من الآثار بجواز شراء البعير بالبعيرين إلى أجل، كما روي في ذلك حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه لما أبو داود والحاكم في المستدرك، وكما قلنا الإسناد فيه نظر أو الحديث في ثبوته نظر، لكن جاء عن الصحابة ما يدل على ذلك، كما أخرجه البخاري معلقا في صحيحه وبوب عليه، وكذا بوب على حديث بيع العبد بالعبدين مسلم في صحيحه، فدل على جواز هذا إذا كان ليس المقصود اللحم، ليس المقصود اللحم، وإنما المقصود الركوب والحلب ونحو ذلك. هذه مسألة. يعني هو القصد أنه يدخله الربا، يعني هل يدخل الربا في بيع الحيوان بالحيوان أم لا؟ مسألة خلافية. إذا كان ليس مقصود اللحم فلا يدخله الربا. بيع آجل ولا أيا كان ما يدخله الربا، لا يلزم فيه التماثل ولا يلزم فيه التقابض، لا يلزم التماثل ولا التقابض لأنه لا يدخله الربا، واضح؟ ليس من الأصناف الربوية إذا كان غير مقصود اللحم. أما إذا كان مقصوده اللحم فدخل في الموزونات، دخل في العلة، فإن كان من جنس واحد فلا بد من التماثل والتقابض، وإن كان من جنسين مختلفين فلا بد من إيش؟ التقابض. واضح؟ إذا كان مقصود اللحم. لا، ما صار يعني مقصود اللحم، مقصود إذا كان الطرفين يعني كلاهما يقصد اللحم، كلاهما يقصد اللحم، فلما إذا كان ما واحد يقصد اللحم والثاني ما يقصد اللحم، كأنك بعت لحم بمثلا ثياب ما لها علاقة. فلكن لو جاء جزارون يتبايعون الإبل فيما بينهم لقصد اللحم، لقصد ذبحها، ليبيعوها لحما، فهنا لابد على يعني على هذه الرواية وعلى هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام من التماثل والتقابض إذا كانت من جنس واحد، والتقابض إذا كانت من غير جنس واحد. طيب، قال: ولا يجوز بيع حب بدقيقه، ذكرنا ذلك، حب يعني كالقمح بدقيق القمح. لماذا؟ لأنه لا يمكن حصول التماثل بينهما، إذا كلناهما لا يمكن حصول التماثل، لكن يمكن حصول التماثل بينهما بإيش؟ أيها الفقهاء، بالوزن. يمكن حصول التماثل بينها الحب بدقيق بالوزن، لكن هل الوزن هو المعيار الشرعي للحب؟ لأن العلة فيه الكيل وليس الوزن، فهل يجوز بيع حبه بدقيقه وزنا؟ مسألة خلافية، لكن على المذهب لا يصح، لأنه ليس هذا هو المعيار الشرعي له، هو لا يباع إلا كيلا، فبما أنه لا يباع إلا كيلا لا يمكن حصول التماثل بين الحب والدقيق بالكيل، واضح؟ لأنك لو أتيت بحب كما قلنا ملأنا الصاع حب وملأنا صاع آخر طحين من هذا الحب، نفس الحب هذا، لو أرجعنا هذا الطحين، لو قدر أن أرجعناه حبا، هل سيكون نفسه صاع أو أكثر؟ أكثر، واضح؟ وهذا الصاع من الحب لو طحناه هل سيكون صاعا ولا سينزل؟ سيكون أقل من الصاع إذا طحن، لأنه الحب حجمه غير حجم الدقيق، فالدقيق ينتشر ويتداخل، بينما الحب لا ينتشر ولا يتداخل، يصبح فيه فراغات بينها بين الحبوب، واضح؟ فالحجم يختلف، إذن لا يمكن حصول التماثل بالكيل، ولكن يمكن حصول التماثل بالوزن، وهو قول في المذهب، لكنه ليس هو مشهور المذهب. المذهب أنه لا يصح، لأنه ليس هو معياره الشرعي، فلا يباع به وزنا. ولا سويقه، قلنا السويق ما هو؟ المحمص، يعني الذي حمص، القمح كانوا يحمصونه، يدقونه ثم يحمصونه، أو يحمص ثم يدق ثم يخلطون معه سمن ويخلطون معه تمر، يصبح نوع من الطعام يسمى سويق. فالسويق هذا المحمص، الطحين المحمص، يختلف عن الدقيق ويختلف عن الحب، لأن النار أكلت منه يعني تغير حجمه. ولا نيئه بمطبوخه، لو أتينا بقمح نيء ما نبيعه بقمح مطبوخ، لأنه يختلف في الجرم والحجم، حينما يكال بالصاع يختلف. أو جبنا مثلا حب قمح وطبخه مثلا خبزا مخبوز، ما يمكن هذا، يختلف. حتى لو دققنا، لأن الخبز عادة يوزن وزنا، إذا خبز وزن، لا يمكن أن يكال بالصاع إلا إذا يدق بعد أن يخبز، فيمكن أن يكال بالصاع، فيختلف، لا يمكن حصول التماثل بينهما. طبعا هذا بعد أن بين المؤلف رحمه الله أن فروع الأجناس أجناس مثلها، فدقيق القمح جنس مثل القمح، دقيق الشعير كذلك، سويقه جنس، وهكذا. ولا وأصله بعصيره، أصل كل شيء لا يباع بعصيره، كل شيء يعصر مثل حب السمسم، الزيتون، الذرة، كل هذه تعصر تتحول إلى زيت، فلا يباع الأصل بعصيره، لأنه لا يمكن حصول التماثل، لكن يباع العصير بعصيره ولا لا؟ لو أتينا ب يعني زيت السمسم وبعناه بزيت السمسم، ها يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه يمكن حصول التماثل، يمكن حصول التماثل، ها، فيباع به بالكيل، يكال هذا بهذا ويكون مع القبض والتماثل. وإذا كان زيت سمسم بزيت ذرة، ها يصح، لكن وش يشترط حتى يصح؟ تقابض فقط، لأن هذا أصل جنس وهذا جنس آخر مختلف الجنس. وخالصه بمشوبه، قمح مشوب بشعير، يعني مختلط بشعير مع قمح، هل يصح؟ قمح مشوب بقمح صافي هل يصح؟ ما يصح، لأنه ما حصل التماثل. واستثنوا في المذهب إيش؟ إذا كان مشوبا شوبا يسيرا كحبات يسيرة لا أثر لها، هذا يعفى عنه، كاختلاط مثلا القمح بشيء من الملح هذا يعفى عنه، أو بشيء من الشعير قليل يعني حصل بسبب يعني النقل وبسبب التحميل والتنزيل، ها، فيمكن يختلط بعض الحبوب ببعض اختلاطا يسيرا، لكن أن يكون مشوبا شوبا ظاهرا كما يخلط بعض الحبوب التي تطعم بها البهائم، يخلط حب مع حب، ذرة مع قمح مع كذا، ها، فهذا خلط ظاهر ومشوب ظاهر يختلف، لا يجوز بيع هذا بهذا، واضح؟ طيب. ورطبه بيابسه، الرطب مثل التمر، عندنا رطب وعندنا تمر مجفف اللي هو الكنيز أو الضميد، واضح؟ لا يجوز أن تبيع تمر خراف رطب، ها، بتمر إيش؟ مكنوز مجفف، لماذا؟ ها، لم لا يحصل التماثل. وفي هذا حديث، حديث سعد بن أبي وقاص الذي ذكرناه في الدرس الماضي الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنة، وحديث صحيح أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر، الرطب يعني التمر الخراف، التمر الطازج اللي الآن لا يزال فيه ماء، بالتمر، التمر يعني المجفف الذي كنز أو ضمد، ها، فقال أينقص إذا يبس؟ سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نعم ينقص إذا يبس، لما تأتي بصاع رطب وصاع تمر مجفف جاف يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف في الحجم، ها، فلو أتينا مثلا بتمر رطب، صاع رطب وصاع رطب، وجففنا أحدهما، هل سيصبح المجفف كما هو صاع ولا ينقص؟ سينقص. فقال إذن، فنهى عن ذلك، نهى عن إذن لا يباع الرطب إلا بالرطب مثله، وفي ما يساويه في النشاف والرطوبة، واضح؟ ما تجيب لي تمر سكري ناشف بتمر سكري رطب، فرق، هذا لا يمكن حصول التماثل بينها، واضح؟ ورطبه بيابسه، هنا مسألة تذكر أو يذكرها الشراح عند هذه، لم نذكرها في الدرس الماضي، وهي بيع المحاقلة والمزابنة وبيع العرايا. بيع المحاقلة والمزابنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نهى عن المحاقلة والمزابنة. ما هي المحاقلة؟ المحاقلة هي بيع الحب إذا اشتد في سنبله بالحب بجنسه من الحب، تأتي إلى حب قمح في سنبله قد اشتد ولكنه لم يحصد، وتبيعه بحب مثله من جنسه قمح آخر محصود فتقدر ما في السنبل كم صاع وتبيع مثله صاع مما هو محصود. هل يصح هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. لماذا؟ لماذا؟ لعدم التماثل، لأنها من جنس واحد. لكن لو بعت بغير جنسه حب في سنبله قمح بشعير في سنبله أو بشعير محصود، يصح ولا ما يصح؟ يصح إذا كان بالتقابض، لأنه لا يشترط التماثل لاختلاف الجنس. لكن قمح في سنبله بقمح في غير سنبله هنا لا، لأنه ما يمكن تعرف التماثل، هنا جهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، هذا هو المحاقلة. وأيضا نهى عن المزابنة. ما هي المزابنة؟ المزابنة هي بيع الثمر أو التمر في رؤوس النخل بما يساويه من التمر كيلا، يباع. يعني يأتي الخراص، الخراص هو الذي يقدر ما في النخلة من التمر كم تساوي من الصاع، كم صاع فيها يقدره كيلا كم تكال، ويبيع التمر الذي مخروف أو التمر المجفف بتمر في رؤوس النخل، هذه مزابنة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. لماذا؟ لعدم حصول التماثل، لعدم حصول التماثل. واضح؟ طيب، هنا الشارع استثنى من المزابنة بيع العرايا، استثنى من المزابنة بيع العرايا. والعرايا جمع عرية، وسميت عرية قيل لأنها عارية من الثمن، وقيل لأنها أفردت عن سائر البيع بالحكم. واضح؟ بيع العرايا ما هو؟ هو نفسه المزابنة، إلا أنه يعني رخص فيه بشروط بضوابط، وهو أن تبيع التمر الذي على رؤوس النخل، الرطب الذي على رؤوس النخل، بما يعادله كيلا من التمر. وهو بعض الناس إذا جاء موسم التمر، إذا جاء موسم التمر وهو فقير ما عنده، ويريد أن يتفكه مع الناس، يأكل من رطب هذه السنة تفكها وليس حاجة، يعني ليس قوتا، بمعنى أنه ما يجد شيء يأكله، عنده تمر يستطيع يأكل من التمر كقوت يقيم به بدنه، ولكن هو يريد إيش؟ يتفكه، هذه حاجة من الحاجات، عنده احتياج للتفكه ليأكل كما يأكل الناس، لأن الناس إذا نزل التمر تشتاق نفوسهم وتتوق نفوسهم لأن يأكلوه رطبا، وأكله رطبا غير أكله تمرا. فهو ليس قوت حاجة اضطرارية، وإنما هو تفكه، حاجة للتفكه. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البيت أن يأكلوا رطبا مع الناس ببيع العرايا، ببيع العرايا، وهو أن يأتي صاحب التمر يقول لصاحب النخلة: هذا تمر، عندي 10 أصواع تمر، أريد أن تعطيني بما يعادلها رطبا. فيأتي الخراص ويخرص له ما في هذه النخلة، يقول: هذه النخلة فيها 10 أصواع كيل من التمر تعادل هذا من التمر، لو كلناها لو جففناها ستعادل هذا، لو جففنا هذه ستعادل ما عندك، فخذ هذه بدلا عن هذه. هل حصل التماثل هنا؟ في تماثل هنا؟ ما في تماثل، لكن مقارب، لأنه خرص والخرص ليس يقينيا وإنما هو تقريبي، واضح؟ هذا خرص ما في تماثل كيل بكيل، وإنما كيل بخرص، هذا ما في تماثل، واضح؟ فهنا رخصة، رخصة لهذا الفقير، للبيوت الفقيرة، فيأخذ هذا التمر المجفف وهذا يستلم النخلة ويبدأ يأكل منها شيئا فشيئا، ما يخرفها مرة واحدة، وإنما يأكل منها، يتفكه منها، كلما رطبت أكل منها. فهذا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بكيلها أو بخرصها كيلا، بخرصها كيلا، تخرص كيلا، يعني هذا المكيل يعادله كيل لكنه بالخرص. وجاء في الصحيحين أيضا في صحيح مسلم رخص في العرايا يأخذها أهل البيت بكيلها من التمر أو بخرصها من التمر يأكلونها رطبا. وجاء أيضا في الصحيحين حديث أبي هريرة نرخص في العرايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، شك من الراوي. مجموع هذه الأحاديث وغيرها أخذ الفقهاء من ذلك جواز العرية بشروط، هذه الشروط استنبطوها من مجموع الأدلة الواردة في السنة. ما هي هذه الشروط؟ شروط بيع العرايا، أول هذه الشروط أن يكون فيما دون 5 أوسق، والوسق كم؟ 60 صاعا، فيما دون 5 أوسق، وبعضهم قال في 5 أوسق للشك في رواية الحديث، لكن المذهب فيما دون 5 أوسق، أقل من 5 أوسق، يعني لا تبادل تمر بتمر من جنسه إلا فيما دون 5 أوسق على هذه الصفة، صفة العراية، يعني المزابنة تصح وهي بيع العراية فيما دون 5 أوسق، هذا الشرط الأول، واضح؟ والشرط الثاني أن يكون صاحب التمر ليس عنده مال يشتري به رطبا، ليس عنده مال يشتري به رطبا. وأيضا ذكروا من الشروط شرط ثالث أن يكون محتاجا إلى أكله رطبا، ما يأتي ويفعل هذا ثم يأخذها ويكنزها، هذا ما يصح، يبطل البيع في هذه الحالة. تصورتم هذا؟ يعني أنا معي تمر، ولكن هذا التمر نسميه عندنا أو يسمونه هنا حويل قديم، يعني حق العام، أنا أريد كنز تمر لهذه السنة، فأشتري منك تمر العام بتمر برطب، ثم هذا الرطب أخرفه ولا أكله رطبا إنما أحوله تمرا، هذا ما يصح، لأن إنما أبيح لك للحاجة، لحاجتك لأكله رطبا، واضح؟ أن يكون هناك حاجة، واضح؟ وأيضا من الشروط أن يخرصه كيلا، أن يخرصه كيلا، هذا خرص، ويخرصه بقدر هذا المكيل، بقدر هذا المكيل، ما يبيعه جزافا، خذ هذا التمر بهلي في النخلة، طيب كم هلي في النخلة ما ندري، لا، لابد يخرصه كيلا، يقول هذا لو جففناه يعادل 10 أصواع من التمر، عطنا 10 أصواع في مقابل هذا، يخرصه بهذه الطريقة، واضح؟ نعم. هناك شروط يذكرها الفقهاء، لكن هذه من أبرز الشروط التي يذكرونها في بيع العرية أو في بيع العراية، في بيع العراية. اقرأ. ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة. نعم، يبيع دقيقه بدقيقه، يجوز هذا، دقيق القمح بدقيق القمح إذا استويا في النعومة، ما يكون هذا خشن وهذا ناعم، يستويان في النعومة فيباع صاع بصاع كيل بكيل، لماذا؟ لأن هنا حصل التساوي، حصل التماثل، فجاز بيع دقيقه بدقيقه، لكن بشرط أن يستويا في النعومة، واضح؟ كذلك رطبه برطبه. نعم. ومطبوخه بمطبوخه ومطبوخه بمطبوخه، خبز بخبز، خبز قمح بخبز قمح، خبز شعير بخبز شعير. لكن إذا كان خبزا فكيف يحصل التماثل؟ بالوزن ولا بالكيل؟ ها، بالوزن، لأنه ما يمكن تدخل الخبز في الصاع، ما يمكن يقاس كيلا، يقاس وزنا هنا، لأنه انتقل من جنس إلى جنس. والعرف في بيع الخبز، ها، إذا أردنا التماثل يكون بالوزن. لكن لو دق هذا الخبز، خبز ثم دق، ها، يباع كيلا، يباع، لأنه يمكن قياسه بالكيل. لأنه لا يمكن، يتعذر الكيل، يتعذر الكيل هنا، ما يمكن، ما كيف هذا؟ تصور الصاع، طيب كيف جايب خبزة هذه كبرى هذه بدخلها في صاع؟ ما يمكن. لا، ليس أوثق، أوثق هذا في نظرتنا نحن، لكن الشارع ما نظر إليه بهذه الطريقة، وإنما قاسه بالحجم. هو ليس، لأنه ليست العبرة في مسألة الربا بين الحبوب في مسألة الثقل، العبرة بالحجم، ليست العبرة بالثقل. لو كانت العبرة بالثقل لكان المعيار هو الوزن، لكن العبرة بالحجم، واضح؟ فلذلك جعلوا المعيار هو الصاع، فالشارع جعل الصاع معيارا لها، وهو أعلم وأحكم. ما نأتي نحول العلة من الكيل، قياس الحجم، إلى قياس الوزن، والشارع لم يعتبر الوزن. قد تأتي بصاع قمح وصاع قمح، ها، متساويان من حيث الحجم في الصاع، لكن تزن هذا تجده أثقل من هذا، واضح؟ والثقل هذا لا عبرة به، وقد يكون لهذا حكمة. لماذا؟ لأن الثقل قد يكون بسبب رطوبات، ليس بسبب جرم، والعبرة في هذه لأنها مطعومات، أنا أريد جرمها ما أريد ثقلها، لأن هذا الجرم سيذهب ماء الثقل، واضح؟ ومطبوخه بمطبوخه، يعني مثل رز مطبوخ برز مطبوخ، قمح مطبوخ بقمح، ذرة مطبوخة بذرة مطبوخة. نعم، خبزه بخبزه إذا استويا في النشاف. نعم، إذا استويا في النشاف، إذا كان خبزا، ما تبيع خبز ناشف يابس بخبز طري، واضح؟ لابد يستويا في النشاف حتى تحصل المماثلة، التماثل. نعم، وعصيره بعصيره. وعصيره بعصيره يجوز، عصير زيت سمسم مع زيت سمسم، زيت زيتون مع زيت زيتون، واضح؟ عصير عنب بعصير عنب، أن العنب يدخل فيه الربا كالتمر، ها؟ لا، الماء ما يدخل فيه الربا، لا، ما يدخل فيه الربا بالاتفاق، أن الماء لا يدخله الربا. نعم، ورطبه برطبه. ورطبه برطبه، تبيع رطب برطب يجوز، لكن رطب بتمر ما يصلح، يعني رطب تمر، رطب بتمر ناشف ما يصلح. المقصود من ذلك كل من هذه الأمثلة هو أنه إذا كان من جنس واحد لا بد إيش أن يحصل التماثل، فإذا اختلف الجنس، رطب يابس عصير مخبوز غير مخبوز مطبوخ غير مطبوخ، اختلف التماثل، ما صح بيع هذا الجنس بجنسي، واضح؟ لا بد من التماثل، فإذا حصل التماثل أو اختلفت الأجناس صح أن يباع عصيره بدقيقه بيابسه برطبه، لأنه مختلف الأجناس، ما نشترط التماثل، يكفي فيه إيش؟ التقابض فقط. نعم، إيه، ما في أنواع، ما لا عبرة، هذا جنس واحد، قهوة، هذه قهوة أثيوبية، هذه قهوة أمريكية، هذه قهوة، كلها قهوة، كلها جنس واحد، فلا بد من التماثل في الكيل. نعم، ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، ولا تمر بلا لوى بما فيه نوى. نعم، قال ولا يباع ربوي بجنسه ومعه، يعني مع أحدهما أو معهما، أي مع كليهما، من غير جنسهما. هذا الذي ذكرناه في الدرس الماضي وهو مد عجوة ودرهم، مسألة مد عجوة ودرهم. المد ما هو؟ ربع الصاع يسمى مد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، لأن الصاع 4 أمداد، فيغتسل بالصاع وزيادة مد يعني 5 أمداد، فالمد هو ربع الصاع. فهنا مسألة، وهي مسألة إذا دخل مع الربوي غيره من من من غير جنسه، يعني مد عجوة ودرهم بدرهمين أو بمدين أو بمد ودرهم، كلها لا تصح على المذهب، كلها لا تصح. وعلة ذلك عندهم أن هذا ذريعة إلى الربا. كيف ذريعة إلى الربا؟ آتي أنا أريد أن أبيعك 9 دنانير ب10 دنانير، ها؟ فأجعل مع 9 دنانير خرقة لا تساوي شيئا، فأقول لك هذه 9 دنانير أو 8 دنانير ومعها مثلا مد من القمح، مد ما يساوي له شيء، ب10 دنانير، 8 من 10 في مقابل 8، طيب والدينارين في مقابل المد، لكن هل يساويه؟ ما ندري، هل يساويه قيمة أو هو حيلة على الربا؟ فلأجل سد باب الحيلة على الربا نهي عن ذلك، نهي عن ذلك. وجاء في ذلك آثار عن الصحابة، عن ابن عباس وغيره. فالمذهب ينهون عن هذا، وهو مذهب الجمهور، ينهون عن مسألة مد عجوة ودرهم، ها؟ لاحظ المسائل، مد عجوة ودرهم بمدين. عجوة، العجوة ما هي؟ نوع من أنواع تمور المدينة، من أجود أنواعها. مد عجوة ودرهم بمدين عجوة أو بدرهمين، أو مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم. واضح؟ قد يقول قائل مد عجوة ودرهم بمدين، المد في مقابل المد والمد الثاني في مقابل الدرهم، كل هذا متصور، لكنه أرادوا سد باب الذريعة، سد باب الربا، لأنه يتخذ من هذا ما يتوصل فيه إلى الربا، فأغلقوا هذا الباب وقالوا لا يجوز إدخال الربوي ومعه غيره في الصفقة. تبيع هذا لوحده وهذا لوحده بيع، لكن كصفقة لا يصح. طيب ما دليل ذلك؟ ما دليل هذا؟ جاءت في آثار كما قلنا عن مسألة مد عجوة ودرهم، لكن ما دليله؟ أنه لا بد أن يفصل، لا يجوز بيعه هكذا صفقة من غير تمييزه. احتجوا لذلك بحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه اشترى قلادة فيها 12 درهم، فيها 12 دينارا، قلادة فيها خرز وفيها إشرة 12 دينارا من الذهب، فاشتراها بذهب أو اشتراها ب12 دينارا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهى عن ذلك حتى إيش؟ تفصل، حتى تفصل. لماذا؟ لأنه قد يكون الدنانير التي مع الخرز ها أكثر من الدنانير التي اشتريت بها، أو العكس أو أقل، فلم يحصل هنا التماثل. حتى تفصل، قال لا حتى تفصل، قال لا حتى تفصل. هذا هو المذهب، وأخذوا من ذلك مسألة مد عجوة ودرهم، أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه إذا كان مع أحدهما من غير جنسه أو مع كليهما من غير جنسه، لا يجوز حتى يفصل. يعني لا يباع صفقة واحدة، هذا المقصود، لا يباع صفقة واحدة حتى يفصل. تبي تبيع مد عجوة بمد عجوة يصح، درهم بمد عجوة يصح كصفقات منفصلة، لكن كصفقة تقول هذا مد عجوة ودرهم بمدين عجوة من عندك أو بدرهمين أو بمد عجوة ودرهم كصفقة واحدة، هذا لا يصح. واضح؟ هذه مسألة مد عجوة ودرهم، دليلها حديث فضالة بن عبيد هذا، واضح؟ في الحديث أنه فصلها فوجد فيها أكثر من 12 درهم، أكثر من 12، فقال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى تفصل. هناك رواية اختارها شيخ الإسلام وابن القيم فقالوا إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره ولم يكن ذلك ذريعة إلى الربا فيجوز هذا. كيف؟ الآن سأشتري منك قلادة، هذه القلادة فيها ذهب وخرز، واضح؟ الذهب الذي فيها يساوي 10 دنانير وأنا سأشتريها 10 دنانير، يصح هذا ولا ما يصح؟ لا يصح، لأن فيه زيادة هنا لم يحصل التماثل. طيب إذا كنت سأشتريها 12 دينار على المذهب أيضا لا يصح حتى تفصل، لكن على الرواية الأخرى التي اختارها شيخ الإسلام إذا كان هذا المفرد وهو الثمن 12 درهم أكثر من الذي معه غيره فيصح، على اعتبار أن 10 دنانير من هنا تقابل 10 دنانير هنا، والديناران تقابل الخرز، لكن بشرط كما قلنا بشرطين، الشرط الأول أن يكون المفرد هذا أكثر من الذي معه غيره، ها؟ الربوي المفرد أكثر من الربوي الذي معه غيره، والثانية أن لا يكون ذريعة للربا. كيف ذريعة للربا؟ بحيث يكون الزائد من هنا يقابل الذي مع الربوي هذا وهو الخرز، يقابله في القيمة، ما يكون مجرد حيلة، واضح؟ كيف حيلة؟ ها؟ أعطيك 12 درهم ب10 دراهم موضوعة في خرقة ما تساوي لها شيء، هذه حيلة، ما تقول لي 10 في مقابل 10 والدرهمين في مقابل الخرقة، الخرقة ما تساوي، الخرقة ما تساوي هذه الدرهمين أو الدينارين، واضح؟ ما تساوي. اتضحت الصورة يا إخوان؟ طيب نعم. قال ولا يباع ربوي بجنسه، دراهم بدراهم، ومعه من غير جنسه، يعني مع أحدهما درهم وتمر أو درهم وخرز بدراهم، أو معهما من غير جنسهما دراهم وخرز بدراهم وخرز، أو دنانير وخرز، أو ذهب وخرز بذهب وخرز، ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، تمر بلا نوى، تمرة بدون نوى يعني بدون العبس اللي فيها، بما فيه نوى. لماذا؟ تمر أخرجنا منه النوى، عجين تمر، بتمر فيه النوى لا يصح ذلك، حتى لو صاع تمر بلا نوى بصاع تمر فيه نوى يصح ذلك؟ ما يصح. لماذا؟ لم يحصل التماثل، لم يحصل التماثل. نعم. ويباع النوى بتمر فيه نوى، هذا عكسه، يباع النوى بتمر فيه نوى. لو أتيت بصاع نوى، النوى يباع، صاع نوى بصاع تمر فيه نوى، يصح هذا ولا ما يصح؟ ها؟ يصح، لأن هذا جنس وهذا جنس. طيب هذا معه نوى، قالوا النوى الذي مع التمر هنا غير مقصود في البيع، غير مقصود، هذا مقصود، نوى مقصود أن يكون ثمنا لهذا التمر، لكن النوى الذي داخل هذا التمر غير مقصود، فقالوا هذا لا إشكال فيه. فالمذهب يستثنون من مسألة مد عجوة ودرهم، يستثنون لو بعت بيت فيه أبواب أو شبابيك محلات بالذهب، اشتريته بذهب، ذهب دنانير ذهب، أبشتري بها هذا البيت أو هذه السيارة، وهذه السيارة محلات بشيء من الذهب، يجوز ولا ما يجوز؟ ما هذا ربوي، ما في تماثل. قالوا ليس مقصودا، هذا يسير وليس مقصود في البيع، بخلاف اللي يكون مقصودا، لو آتي أبيع سيارة من ذهب بذهب لابد من التماثل، لكن أبيع سيارة بذهب والسيارة فيها بعض الزخرفة الذهبية التي غير مقصودة في الأصل، فهنا يجوز ذلك ولا يشترط هنا تماثل لأنه غير مقصود. فقالوا مثل هذا بيع نوى بتمر فيه نوى، النوى الذي في التمر هذا غير مقصود، فما نقول جنس بجنس لابد فيه من التماثل. لا ليست هذه المسألة، لا ليست هذه، لأن إذا كان المال هنا مقصود كثير، إذا كان غير مقصود نعم يدخل في مثل هذه المسألة. واضح؟ إذن النوى بتمر فيه نوى غير تمر بدون نوى بتمر فيه نوى، لأن كلاهما مقصود، تمر بتمر كلاهما مقصود. واضح؟ طيب نعم نعم واصل. ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف. ولبن وصوف، اللبن من الربويات ولا من الربويات؟ من الربويات، هو جنس من الأجناس، والصوف كذلك جنس من الأجناس. لو عندك لبن تبي تبيعه بشاة فيها لبن، مثل نوى بتمر فيه نوى، فقالوا اللبن الذي في الشاة غير مقصود فيصح لبن بشاة. واضح؟ أو صوف مفرد بشاة عليها صوف، لأن الصوف الذي عليها غير مقصود، فحقيقة البيع هو صوف بشاة، وهذا جنس وهذا جنس لا يشترط فيه التماثل. واضح؟ نعم. ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. هذه مسألة ذكرناها في أول الكلام، إلى أن المرد العلة في هذه المكيلات والموزونات إلى إيش؟ إلى ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما المكيلات فالعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعرف أهل المدينة، وأما الموزونات فالعرف عرف أهل مكة، ولكن كله في زمن النبوة، كله في زمن النبوة. ليش خص الكيل بالمدينة والوزن مكة؟ قيل أن أهل المدينة أهل كيل لأنهم أهل زراعة، وأهل مكة أهل تجارة، ذهب وفضة، أهل وزن، فالعرف عرفهم في الوزن، وهؤلاء العرف عرفهم في الكيل. وجاء في هذا حديث أخرجه أبو داود والنسائي، المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة، والحديث صحيح، المكيال حديث ابن عمر، المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة. قال وما لا عرف له هناك، ليس له عرف، ما هو معروف في المدينة ومكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له عرف في مكة والمدينة. قال اعتبر عرفه في موضعه، في الموضع، يعني لو افترض أن بلد من البلدان النائية عندهم شيء ما يدرون هل يتبايعون فيه بالكيل أو بالوزن، ولما أردنا أن نرجع إلى عرف المدينة ومكة مو معروف عندهم، هذا لا يعرف له عرف عنده، فالعرف في محله في المكان الذي هو فيه، هل أنتم تتبايعون فيه بالكيل ولا بالوزن، فالعرف عرفكم. واضح؟ وقيل يرد لما يشبهه في المدينة أو مكة، يرد لما يشبهه. نعم. لا، المذهب على أن جميع المائعات تكال كيلا، هنا ويحتجون لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بالصاع والماء مائع فقيس بالصاع، فعلم أن المائعات تكال ولا توزن، فجميع المائعات يدخلها الربا كما قلنا، لحم موزونة. كيف يتعارض؟ لا لا، ما يفترض، غالبا عرف واحد، ولو اختلف فكما قلنا ما يكال يؤخذ بعرف أهل المدينة. العبرة بما في المدينة، العبرة بما في المدينة، وإذا كان مما يوزن فالعبرة بما في مكة. الله أعلم، صلى الله وسلم على